بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا اتفق على أن أنه في حالة الشك في كون الواجب نسبيا أو غيريا يبنى على نفسيته، هذا تقريبا متفق عليه، ما في كلام، إنما الكلام في التخريج الفني. قلنا عدة تخريجات موجودة. التخريج الأول الذي انقلناه عن الآخند الخراساني وارتضاه المرزى النائمي عليكم السلام ورحمة الله والسيد الخوئي دام ظله الشريف، والذي كان حاصله ماذا مضمونه؟ أن الوجوب النسبي هو وجوب بدون تفريق، بينما الواجب الغيري هو الواجب الذي يكون وجوبه مقيدا بثبوت الواجب النسبي، فهو وجوب مقيد. فعلى هذا الأساس يقال لو قال المولى سافر وأطلق من دون تخييف بقوله إن وجب الحد، هذا يدل على أن وجوب السفر وجوب مطلق، وإذا كان وجوب مطلق هذا معناه واجب نسبي. فإطلاق الكلام يدل على إطلاق على الإطلاق في عالم الثبوت، الإطلاق في عالم الإثبات يدل على الإطلاق في عالم الثبوت. كيف تكرار كون الواجب واجبنا؟ هذا قلنا يرد عليه أولا ما تقدم في الدرس السابق، وثانيا درسنا جديد من الأول، ويرد عليه ثانيا على كلام الآخر الذي ارتضاه السيد الخوئي والشيخ النائم، يرد عليه ثانيا أنه مبني على تفسير الواجب الغيري بما كان وجوبه مقيدا بثبوت وجوب النفس، وكرر هذا البيان مبني على تفسير حقيقة الوجوب الغيري بهذا الشكل كأنه وجوب مقيد بخلاف الواجب النفسي فإن وجوبه غير مقيد مطلق. هذا البيان كرر مبني على تفسير حقيقة الواجب الغيري بالوجوب المقيد والنفسي بالوجوب المطلق، وهذا أول الكلام. هذا أول الكلام. إذ من الممكن تفسير الواجب الغير والنفسي بتفسير آخر كما يجينا إن شاء الله عند تقسيم الواجب في بحث تقسيمات الواجب يجينا. فمن الممكن أن يقال بأن الواجب النفسي هو الواجب الذي يكون وجوبه ناشئا من ملاك في نفسه، بينما الغير هو الواجب الذي يكون وجوبه نافئا من ملاك لا في نفسه. محتمل ايش الكفر؟ ومحتمل هذا محتمل. اكرر الواجب الغير حقيقة الواجب الغير والنفي بهذا الشكل. و ما ذكره الشيخ الآخر يكون بمثابة اللازم لا بمثابة الحقيقة، أي الواجب النفسي هكذا يكون. هو الواجب الذي يكون وجوبه ناشئا من ملاك في نفسه، ولازمه ان وجوب مطلق. والواجب الغيري ان يكون وجوبه مطلق غير مقيد بثبوت واجب هذا. والواجب الغيري هو الواجب الذي يكون وجوبه ناشئا من ملاك في غيره، ولازمه ان يكون وجوبه مقيدا بثبوت وجوب ما فيه الملاك النفسي، بثبوت وجوب ما فيه الملاك النفسي. فالخلاصة أكرر، من الممكن أن تكون حقيقة الواجب الغيري والنفسي بهذا الشكل الذي بينا تكرار هذا. فالنفسي ما نشأ من ملاك في نفسه، الغيري ما نشأ من ملاك في غيره. وما ذكر النفسي وما ذكر شيء آخر يكون بمثابة اللوازم، لا أنه بمثابة حقيقة هو للواجب النفسي أو الغيري، لا، من لوازم الواجب النفسي أن يكون وجوبا مطلق، من لوازم الواجب الغيري أن يكون وجوبا مقيد، لا أنه هو الحقيقة. والحقيقة هو هذه أخير الواجب الغيري والنفسي، وهذا أنه الواجب النفسي ما نشأ عن ملاك في نفسه، والغير ما نشأ عن ملاك في غيره. التفسير وجيه محتمل محتمل. يعني مولانا العزيز بناء عليه فإذا لا يمكن تعتمد في إطلاق الصيغة، لا، أي تقول لا يمكن تعتمد في إطلاق الصيغة. ما هو الثاني يقول؟ يعني يقول على انه مقتضى اطلاق الصيغه ان الوجوب وجوب نفسي. شلون؟ لانه الصيغه تدل على ان الوجوب مطلق غير مقيد، والواجب النفسي هو الذي يكون وجوبه مطلق غير مقيد. فاحنا نقول له حقيقه الواجب النفسي والغيري ليس هو عبارة عن ما كان وجوبه مطلق أو مقيد، لا، هو الذي يكون وجوبه مرة ناشئ من غيره مرة ناشئ مع دام الملاك فينا هذا، وذاك يكون من قبيل اللوازم لا نوع حقيقة هو. حتى نتمثل في إطلاق الصيغة لإثباتي الواجب الغيري هو يعني ما يكون وجوده ناشئا من وجود الملاك على تقرير وجود الملاك في غيره، فالملاك مقيد. لا، اذا اكثر انت واثنينات راح تكون مقيد، لان الواجب النفسي هو الواجب الذي يكون ثابت على تقدير ماذا؟ ثبوت الملاك، وذاك على تقدير بالالفاظ. لا، نعرف انه هذا بنفسه ثابت فبالألفاظ نتمكن هذا نلعب كما نريد. ما نتمكن أن نعطي صيغة محددة الذي الأطلاق ماذا يعينه. من الممكن أنه يجي نقول الذي بينته أنه الواجب الغيري ما نشأ عن ملاك نشأ عن ملاك نشأ في غير ذات ما نشأ عن خلافة وجودي. كل واحد ناشئ من ملاك، لكن هذا أمر واحد ملاك في نفسي واحد ملاك ماذا في غيري. إذا صغنا بهالبيان مكتمل للشيخ أنا أريد عين أقول 100%، لكن عايز أقول هذا وجيه. وما دام هذا الاحتمال وجيه إذا ما نتمكن أن نجزم بأن أطلاق الصيغة يعين حتما ماذا أن الوجوب وجوب نفسي، يعني نشأ الوجوب من ملاك في نفسي، لا لعله ناشئ من ملاك في غيري. زين، هذا كله في البيان الأول علقنا عليه تعليقين. البيان الثاني لإثبات الوجوب النفسي ما ذكره الشيخ النائيني والسيد الكوفي مرزا مات الأخذ مات في أفتبال الأخذ هو بيان الأول فقط. هذا البيان الثاني للسيد الكوفي وأفتباه أيضا للشيخ النائني وكبار السيد الكوفي. وحاصله أن يقال إن الواجب الغيري يؤخذ قيدا في متعلق الوجوب النفسي فالوضوء مثلا الذي وجوبه غيري يؤخذ قيدا فيما بالصلاة التي هي متعلق الوجوب النفسي، فيقال تجب الصلاة مع وضوء مع الطهارة. انظر الطهارة الذي هي واجب غيري أخذت قيدا فيما في متعلق الوجود النفسي، يعني في الصلاة تؤخذ في الصلاة الذي نقدر نسمي الصلاة وتسمى أيضا الصلاة بالمادة، لأن صلي مركب منين؟ من هيئة جمع الوجود ومادة وهي الصلاة مصدر في الصلاة. أكرر واجب الغيري دائما هو قيد المن للواجب النفسي لمتعلق الوجود النفسي للمادة عبارتنا شتى وحسنك واحد. فعلى هذا الأساس نقول لو كان واجب المسؤول فالسفر مثلا في قول المولى كافر الذي تشوف انه نفي او غيره، لو كان واجبا غيريا لأخذه المولى قيدا فيمن اخذ المولى قيد فيمن في الواجب النفسي في المادة، يعني ولما لم يأخذه قيدا في المادة بل قال حج ولله على الناس حج البيت حج البيت ولم يقل مع السفر لم يقل حج مع السفر فإطلاق المادة إطلاق الواجب يكون دليلا على من؟ على أن المشكوك ليس واجبا غيريا، بل نسبة هو نفسي. إذ لو كان واجبا غيريا لأخذ قيدا للحال. خلاصة البيان الثاني، أكرر البيان الثاني، يقول كل واجب غيري هو قيد علما للواجب النفسي. فإذا فرضنا الواجب النفسي كان مطلق، المولى قال حد ولم يقيده بهذا الواجب الغيري مع بالواجب المشكوك، كشف ذلك أن الواجب المشكوك ليس واجبا غيريا، وإلا لأخذ قيدا في المادة في الواجب النفسي. فإطلاق المادة دليل على نفي كون المشكوك واجبا غيريا. فرق هذا البيان يا أخي، وفرق هذا البيان الثاني عن البيان الأول شنو الفرق؟ فرق إن ذاك البيان يتمسك فيه لإطلاق مفاد الهيئة، فإن مفاد الهيئة هو ماذا؟ فإن مفاد الهيئة هو ماذا؟ هو الوجوب. ومقتضى إطلاق الوجوب وعدم تقيد بما إذا ثبت وجوب آخر أن الواجب واجب ماذا؟ نفسي. لا واجب مشكوك نفسي. بينما في هذا البيان الثاني يتمسك بما بإطلاق ماذا؟ المادة، لا بإطلاق الحي. مادة اللي بإطلاق مفاد المادة، مفاده شنو؟ هو الواجب. فهناك يتمسك بإطلاق الوجوب وهنا يتمسك بإطلاق الواجب. هذا فارق وفارق ثاني منه. هذا فارق وفارق ثاني منه. شنو فارق الثاني منه؟ أن في البيان الأول يتمسك بإطلاق مفاد الهيئة، ولكن في نفس الدليل دليل الواجب المشكوك في نفس بالي يتمسك بإطلاق مفاد الهيئة في نفس الواجب المشكوك. الواجب المشكوك شنو هو؟ ساقط. يتمسك بإطلاق مفاد هيئة سافر، فالإطلاق الذي نتمسك به إطلاق الهيئة الذي نتمسك به هو إطلاق هيئة سافر الذي هو الواجب. أما في البيان الثاني يتمسك بإطلاق المادة، لكن وين إطلاق المادة؟ في أي دليل؟ سافر يحوش ما حد ولله عنا حد في الواجب النفسي الذي يعلم بأنه واجب نفسي 100% وهو الحج. إذن فارقان يوجد بين البيانين. أكرر، الفارق الأول عن البيان الأول ناظر إلى إطلاق مفاد الهيئة وهو الوجود، بينما الثاني ناظر إلى إطلاق مفاد المادة وهو الواجب. والفارق الثاني هو عن في البيان الأول نتمسك بالإطلاق، إطلاق مفاد الهيئة ثابت في نفس الواجب المشكوك، إطلاق هيئة السافر ملاحظ، بينما في البيان الثاني لا، نتمسك بالإطلاق إطلاق المادة ثابت لا في الواجب المشكوك، وين؟ في ذات الواجب الذي نحن لا نمسكه وهو الحج. نقول الحج غير مقيد، المادة غير مقيدة في حد، ما مقيدة ديما بالسفر. ذا قتيلة البيان الثاني. ويمكن التأمل فيه. أولا عليكم السلام ورحمة الله. ليس من اللازم على المولى دائما وفي جميع الحالات أخذ الواجب الغير قيدا. فيما الواجب ما له في الدائم، فإنه في حالة توجه أمر مستقل إلى الواجب الغيري لا يلزم حينئذ أخذ الواجب الغير قيد في الواجب. فمثلا الغسل غسل من الجنابة مقدمة علما واجب غير علما، مقدمة واجب غير علما. فإذا قال المولى اغتسل وقف عند زوال الشمس، حينئذ لا يلزمه أي المولى حينما يبين وجوب الصلاة لا يلزمه أن يقول وتجب الصلاة المقيدة بمن؟ الغسلين. ما دام أوجبه أولا فلا يلزم عليه أخذه قيدا بالواجب النفسي. ونحن بهذا الكلام لا نريد أن ننكر القيدية واسعا، فنحن نطلب أن الغسل قيد علما واقعا واقعا قيد لفظا، سواء ذكره المولى في مقام الألفاظ سواء ذكره قيدا أو لا، واقعا واقعا واقعا في عالم التشريع الوجوب منصب علما إلى الصلاة المقيدة. هذا مسلم، هذا ما بي انت ما ننكره ابدا مقام الكلام، ولكن نقول في مقام صياغة الدليل في مقام الالفاظ لا يلزم المولى ان يقول لي مع الغسل ما دام قد وجه امرا مستقلا علما قبلا وجهه علما. هذا أول. وثانيا إن الواجب الغيري إنما يلزم أخذه قيدا في الواجب النفسي، إما لو كانت المقدمية مقدمية شرعية بحيث لا تعرف إلا من الشارع، مثل من كالغسل أو كالوضوء بالنسبة للصلاة، فإنه لولا أمر الشارع بالغسل أو بالوضوء لما أولناه أن الغسل أو الوضوء مقدم علما للصوم، هاي مقدمين سلف. وأخرى تكون المقدمية عقلية تكوينية عرفية مع الفرقود مثل من كالسفر بالحق. والمقدمة وبعد هذا نقول المقدمة إنما يلزم أخرها قيدا في الواجب النفسي فيما إذا كانت ماذا كما شرحية. هناك مثلا يلزم أن يقول المولى صلي مع الرسول صلي مع فأما في المقدمة التكوينية كالسفر للحد فلا يلزم ذلك، أي لا يلزم أن يقول المولى قد مقيدا بمن بالسفر كما نجد الآية الكريمة ولله على الناس حج ولم تذكر قيدية السفر واضح. هذا البيان ماذا الثاني. البيان الثالث للشيخ الاصفهاني قدس الله روحه الشريفه نرجعه الى غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى اله.